زيزو المايسترو بوم بوم بوم طلقاتي رشقه واللي دم هياخد له طلقه عادي يا عم والله ما فرقه انا مش بهيب من حد لو تلعبني انا طول اسوقك في طلبك ومحتاج يدوقك شايف فيك يا عبيد ده خوفك وعك تخش في ساد اسأل سامر والتجري كسحوا السوعة الدغري شوفهم لازم تجري علشان ما بيتفهموا يا كلب هيتكلم على وشه الحلو هعلم اتنم زي غلط في معلم هيكون فيها تحوشو انا عنت في مصر ايجيبشن مليون بيت عامل اللي منشن شوفني غلط هتشوف رياكشن في نظرة مؤذية قول لحبيبتك المدني صاحبي هقول لك ده مز وعجبني ايوه بنوتة بتعشقني ونفسها فيا ما ترشو بس انني ابيع اللي بيعمل ارهابي انا محبوب من كل اصحابي شلت نعي المطري وفاين سبب نشارك مع اي جهة نتعارك خصمنا عفونا جماري دوسني احنا ما بنجليش انتم مين انا مش عارفكم طبكم فين انا مش سامعكم اصلي فوقيكم ومش شايفكم انا فوق في القمة سني صغير لكن بقطر وضع سلية بمقامي بطر لكن تكتر معايا تخسر ما اسمعش ولا كلمة فتشني يا باشا فتشني تفضل ايدي كلب شني يلا انا عايزك تدشني وريني هتعمل ايه ما امسك فاضي ومش جناب وحياتي عايشة بأداب هدف وساعت عتبه ما تفكك مني يا بيه خد كشاف يلا يا ابن منطق لو هتخاف هنهين كرامتك تطلع مين عرفني نفسك عشان اشوف شغلي شغل الضرب شغل مشاكل مات القلب ما بقتش عاقل ضاع الحب مش متفائل بقت جايب اخري حبك سيطر على مخي عتفريني عتستخي قصل انت وعتستخي وانا دايب فيك يدو مش عارف من غيرك انت في يوم الناسي بيه انا بوكي وابنك وحبيبي غرقت صورنا له ولع نار قلبا ما شافها انا على كتفي دقت حروفها انا منهار هتهالى شوفها علشان ما غيبش عليكو قلب البابا ملكة ملوكها الدبابة شرسة بجمالها دول ياسبها لا مش هسيبها علشان حبيبتي دي بيكو امسكوا وانا هعمل اعمى ده اسمه كلام بالذمه ليه انت دماغك وحشة بترمود التلفزيون طب خد لا يزملي ما باخدش خد تجري وما تنحش هاخد ايه ما تفوى صحبي خد ريموت التلفزيون